لراجعه الكتاب، وليس جزء راجعه الكتاب، بل كل الرقى داخله في هذا، وانما الواقع في الحديث او في القصه هي راجعه الكتاب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: احق ما اخذتم عليه اجل كتاب الله. هذا حديث يعني علقه هنا ووصله في محل اخر، ذلك دل ان الترجمه تقول بفاتحه الكتاب، فكان البخاري يقول لا يتعين فاتحه الكتاب، انما قيدت به لانه الواقع في القصه. واما من حيث العموم فهو عام، لان حديث ابن عباس يقول ان احق ما اخذتم عليه اجلا كتاب الله، هذا عموم، اخذتم عليه اجلا كتاب الله. وهذا ايضا استفاد، وقد استفاد المصنف اتى بهذا الحديث موصولا لكتاب اخر، وهو انه استدل باستنباط منه الاخذ على تعليم القران اجرا، لان العموم بخصوص لان عبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لان هذا الحديث جاء بفاتحه كتاب الرقى، ولذلك قصره بعضهم ان الجائزه وهم حنفيه قالوا الرقى بفاتحه كتاب ونحوها جائز اخذ الاجره عليه، واما تعليم القران فلا يجوز اخذ الاجره عليه. هذا مذهبه. لماذا؟ لان قراءه القران عباده والعباده لا تباع. وهذا نقول ان النص دل على جوازه، ومنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان احق ما اخذتم عليه اجل كتاب الله. فاننا دخل التعليم ودخل غيره ودخل الربع كله. وكذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القران؟ لذلك الرجل الذي قال التمس ولا خاتم من حديد، قال: ما اجد ولا خاتم من حديد. فجاء اليه فقال: ما في البيت؟ فقال له: هل؟ فتولى وقال: ادعوه. فدعوه فجاء فقال: هل تحفظ شيئا من القران؟ قال: سوره كذا وسوره كذا. فقال: أنكحت وزوجتك بما معك من القرآن، فجعله مهرا للنكاح. وهذا أيضا يؤولونه على كل حال الراجح مذهب الجمهور وهو جواز الأخذ. وهذا حديث الباب هذا لا يتنافى مع حديث ما في السنة وليس في الصحيحين، وهو أن رجلا علم رجلا من عمر عبد الله بن عمرو العاص أو غيره، علم رجل من أهل الصفة فأخذ منه قوسا، فقال: له صدق أخذت قوسا منا. فهذا قالوا: أولا حديث ليس بقوته مثل هذا متكلم فيه، ثانيا أقل بالصحتي هذا احتمالات، أهل السفة فقراء مساكن، كيف يتأخذ عليهم يجرى هذا القوس هذا المساكن؟ إذا كان مثلا صاحب عن ذلك تعاملت معرفته، وواجب عليك أن تعلمه بدون مقابل، يمكن لهذا المعنى أو بالتنزيل النفسي من مثل هذا، فيمكن احتمالات، وما دام الاحتمال قائم لا يكون حجة. وبالتالي عند الترجيح ثم سكن الترجيح فلا في الصحيحين اصح، وذلك حديث متكلم فيه وهذا متفق عليه، فدل على جواز اخذ الاجره بالقران سواء كان في الربا كما في الباب، او كان في التعليم، او كان في غير ذلك في النكاح وما الى ذلك، فهو يقوم مقام المال، لان النص ان احق ما اخذتم عليه اجلا كتاب الله يعم ذلك كله. وقال الشعبي: لا يشترط المعلم، لكن يقول يتنزه المعلم لو شارط، اذا اكرمه الذي جاء من قبلهم ياخذه، واما يشارط اذا درسته يعني جزءا واحدا تعطيه 1000 ريال لا يتشارط، لا يشارط. هذا موضوع الموضوع، لان كتاب الله هذا امرنا بتعليمه ونشره، وكيف يشارط عليه؟ وهذا راي الشعبي رحمه الله، الا ان يعطى شيئا فيقبله، إلا أن يلقى شيئا فيقبل الخير فعند ذلك جائز. وقال الحكم بن عتيبة: لم أسمع أحدا كريه أجر المعلم. قال لي كلام كائن، كانوا يتعاملون بهذا، يعلمون أولادهم القرآن ويعطونهم أجرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.